إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. في هذه الآيات تهجير موعد للكافرين بما أعد الله لهم من عذاب النار وأولئك هم وقود النار. يبين تعالى أنه لم يغني عن أولئك الكافرين لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم لأن كثير من الكفار الذين أوتوا أموالا وأولادا يغرون بأنفسهم ويظنون أن ذلك يخلصهم ولهذا يأتي هذا المعنى في القرآن كثير يبين تعالى أن ما أوتوا من أموال وأولاد وحقوق وسلطان لا ينفعهم ولم ينجيهم من هذا. ويبين تعالى أن هذه سنة سنته بالكافرين لن تعصمهم لن يعصمهم سلطانهم ولا قوتهم من عباد الله مما يريده الله بهم كجاء بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياته فأخذهم الله ما منعهم ما منعت عنهم أموالهم ولا قوتهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم بئس المهاد. هذا لهذا وعيد مرعب رهيب شديد صاحت القلوب فجأت من هذا الوعيد الشديد. كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. ثم سبحانه وتعالى يذكر ويذكر بآية عظيمة فيها بيان سنته الصراع بين المؤمنين والكافرين ولعل هذه الآية فيها إشارة إلى ما وقع في غزوة بدر من نصر الله لأوليائه كبته بأعدائه. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل مثلهم وأخرى يرونهم مثلهم رأيا والله العليم بهم. هذه الوقعة العظيمة كانت حاسمة سمى الله يومها وسمى الله يومها يوم الفرقان فرق فيه بين الحق والباطل فظهر بها فرقان بين حزبين بين فئتين يرونهم من بعيد رأي العين والله يؤيد بنصره وهم أولياء المؤمنون. وفي نفس هذه السورة ذكر الله يعني ولقد نصركم الله من بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهذه السورة قد تضمنت ذكر يعني أحداث وأمور مما جرى في غزوة أحد. ويبدأ الحديث عنها من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبول المؤمنين وقائد الكفار والله سميع عليم.